إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة في الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا ببعثة نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. بعثه الله على حين فترة من الرسل، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وجمع بيننا بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق بفضل الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: وألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. كان الناس أشتاتا، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف، والكبير يستولي على الصغير. فبعث الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فبين لنا أحكام هذا الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الشامل الكامل الصالح لكل زمان ومكان، من تمسك به نجا ومن حاد عن مبادئه هلك. الدين القويم الذي أودع الله فيه من التشريعات القيمة والأحكام العادلة والأنظمة الجميلة ما لا يمكن تصوره ولا يمكن أن يكون من وضع بشر. أكمله الله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض اليهود يوم من الأيام: لقد أنزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر: إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم حج يوم عرفة في حجة الوداع. لكن الأعياد في الإسلام ثلاثة لا يزاد عليها: عيد الأسبوع، عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. يمتن الله علينا بأن جمعنا ببعثة هذا الرسول المبارك صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا إخوة متحابين متآلفين، متعاضدين متكاتفين، متعاونين على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثل المسلمين بتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل شعر كل واحد منا بهذه المسؤولية تجاه إخوانه؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلنتعاون على البر والتقوى، ولنجتهد في التآلف، ولنبني هذا التآلف على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إن هذا التعاون يقتضي أن تعتقد أيها المسلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب. هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، وهي الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلنحقق هذا الهدف الأسمى، ولنكن يدا واحدة جماعة واحدة، نفرح بأفراح بعضنا ونحزن لأحزان بعضنا، ونجتهد في طاعة ربنا، نعبد ربا واحدا هو الله وحده لا شريك له، ونتبع نبيا واحدا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وندين بدين واحد هو دين الإسلام الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وما تسلط أعداء الإسلام على المسلمين في كثير من أوطان المسلمين إلا بسبب تخلينا عن هذا المبدأ، إلا بسبب ضعف تلاحمنا وتماسكنا على هذا المبدأ العظيم، إلا بسبب بعدنا عن الله وانهماك البعض منا في المعاصي والآثام والشهوات والشبهات. هذا الأمر فرق كلمة المسلمين وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فإياكم عباد الله، فعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وعليكم بالائتلاف، واحذروا من الاختلاف، فإن الاختلاف أمر خطير. هلك من كان قبلنا بسبب الاختلاف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تعالى: من الذين تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنجتهد في مقومات جمع الجماعة، ألا هو التمسك بكتاب الله ألا هو التمسك بكتاب الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واجتهد يا عبد الله في أن يجمع الله بك الأمة ويزيل بك الغمة، وأن تكون لبنة صالحة في هذا المجتمع، تسهم في إعادة الناس إلى الدين القويم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير. فهو دين الرسل، وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحذو حذوهم وأن نقتدي بهم، وقبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا عرفنا هذا يا عبد الله، فما السبيل إلى سلوك الطريق الذي يوصل إليه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا سبيل لذلك إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العلم ينير لك الطريق، يبين لك الحق من الباطل والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال والسنة من البدعة. بالعلم تستطيع أن تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بأن نكون يدا واحدة على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله، مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نوحد الله، فإذا دعونا لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نلجأ إلا إلى الله. لقد ابتلي بعض المسلمين أو ابتليت بعض بلاد المسلمين بعبادة القبور والتعلق بالقبور من أصحاب الله والتعلق بأصحاب القبور من دون الله. يذهبون إلى ميت في قبره لا حراك به فيمدون أيديهم إليه، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، شلل يا فلان، يعني شيء لله يا فلان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا عبد الله، هو ميت في قبره، لو استطاع أن يفعل شيئا لخرج من هذه الحفرة، ولا نجا من النعيم العذاب إن كان معذبا، ولا عبر عما هو فيه من نعيم لو كان منعما. ونحن لا ندري عن مصيره عند ربه، لكن لا نتعلق به من دون الله، ولا نعبده، ولا نسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، لأن هذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. حتى لو قلت مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا حسين، مدد يا أبا بكر، مدد يا شاذلي، مدد يا مرسي، لو طلبت المدد من غير الله أشركت بالله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك الله فقد ضل ضلالا بعيدا.